على هؤلاء الذين يمتلكون هذه الأموال؟ المسلم يدفع كم في السنة؟ اللي هي كم؟ تطلع كم بقى هنا بالمثل؟ 2500. فتح الله عليك. المسلم يدفع 2500. النصراني اللي كان عايش في دولة استقلية في السنة كان بيدفع 48 دينار. 48 دينار ومش متنسبة لثروته. ده رقم زي ما بيقولوا كده ايه على كل فرد موتر غني. غني معاه 100,000 معاه 500,000 معاه 150,000. ايام عمر بن الخطاب كان بيدفع دينار واحد. دينار واحد، هذا الرقم مطروق لتقدير الحاكم والقاضي بيقدروا في الزمن ده يدفع 48 يدفع 30 يدفع. ايام زي ما عمر بن الخطاب كان بيدفع دينار. ومسلم لو عنده نفس ثروة النصراني هيدفع اضعاف كده. الزكاة بس 2.5%، فبيدفع ما نتكلمش على صدقات ولا اعمال بر ولا خير ولا كلام من ذا، نتكلم على المفروض عليه الدولة القانون يلزمه بكذا، قانون الشريعة يلزمه ب 2500 المسلم ب 2.5%، ويلزم النصراني ب 48 الغني النصراني يلزمه ب 48 دينار في السنة في استقلية في زمن استقلية. والمرأة النصرانية ما تدفعش حاجة، ما عامل ألف ما تدفعش حاجة، ما بناخدش جزية من النساء، ولا الطفل النصراني ولا الراهب ولا الضرير ولا المجنون ولا العجوز، ما ناخدش حاجة من هؤلاء. احنا بناخد بس من القادرين على القتال، وديت بتعطيه من الدخول في الجيش. ولو دخل في الجيش بيؤجر، يدفع له اجر ما دخل، وتسقط الجزية عنه، خدش منه جزية بدل دخل في الجيش. ولو ما عرفش يدافع عنه بترجع له جزيته. ودي امثله موجوده في التاريخ، قصه حمص مشهوره، ما قدرناش ندافع عن البلد رجعنا للناس جزيتها، مش قادرين نحط، لان الجزيه في نظرنا تدافع عنه. ما الذي يعني يطعن في قانون كهذا؟ انت يعني الناس ماسكه في قشور، شكل اسم الجزية مش عاجبه فقط، ويترك المعنى الذي عاش به النصارى. هذا الكلام عاش به قرون يا اخواني. انا لا اتكلم عن مرحلة تاريخية سحيقة ما رأيناها الا مرة، لا ابدا، نحن نتكلم عن تاريخ متكرر في شرق العالم الاسلامي وفي غربه. هذا هو الذي كان عند عامة المسلمين او عامة الدول الاسلامية. طيب بص، شهادة جوستاف لبون، وده فرنسي وغير مسلم، هو نفسه بيقول ايه؟ ترك لنصارى الصقلية كل ما لا يمس النظام العام، فكان لنصارى قوانينهم المدنية والدينية، وحكام منهم للفصل في خصوماتهم، وجباية الجزية السنوية التي فرضها العرب عليهم، وهي 48 دينار عن كل غني، و24 دينار عن كل موسر، و12 دينار عن كل من يكسب عيشه بنفسه. وكانت هذه الجزية التي هي دون ما كان يأخذ الروم لا تؤخذ من رجال الدين والنساء والأولاد. هذا شهادة جوستاف لبون نصراني في كتابه حضارة العرب، ورجعوا له يعني الكتاب متاح، فهذه معلومات موثقة عندهم. لماذا أنت تستحي من تاريخ المسلمين إذا كان فيه مثل هذا الرقي؟ فالمسلمون في بلد غير المسلم ألا يدفعون الضرائب؟ تدفع. أنا ليه أنا أخلي النصارى يدفعوا عندي أقل ما يدفع المسلم؟ طب أدفع النصارى نفس النسبة 2.5%؟ لا، ما بنعملش كده، ناخد مبلغ بسيط ومديه، يعني هو باللغة المصرية كده أرخص له يفضل نصراني. أيوة أرخص له، بدل ما أدفع 2.5% أدفع 48، خلاص خليه نصراني. لماذا يعتنق الدين؟ لا يعتنق الدين إلا إذا كان مقتنعا به، وهو ده مربط الفرس. أنا لا أريد شخص من خارجه مسلم ومن داخله كافر، عشان كده هذا التيسير. لا أريد أي نوع من الضغط عليه حتى يقبل الإسلام ليرفع من عن رأسه كما يصورون الجزية. لا، ده هيدبس نفسه في الزكاة. لو كان بقى العملية عملية بيزنس وتجارة، لا ده هيخسر أكثر كده. فإذا ترك دينه واعتنق الإسلام دفع أكثر. واخدين بالنا؟ فهذا هو المعنى، ودفع اكثر وهيبقى عليه جهاد،

طبعا دي ظهرت سنة 296 في المغرب، وكان نار في الهشيم انتشرت بسرعة شديدة جدا في الجزائر ثم في تونس، اسقطت دولة الاغالبة 297 بعد ظهورها سنة واحدة اسقطت دولة الاغالبة، وبالتالي يعني وبدأت ترسل حتى جيوشها بعد كده هتاخد مصر سنة 358 هجرية، وبعد كده تنتقل للشام تحكم الشام 100 سنة، حكمت مصر أكثر من 250 سنة الدولة العبيدية الدولة شنيعة. أشهر عقائد الإسماعيلية أنا هحطهم لكم كده، كل واحدة منهم بسهولة تكفر بها الدولة، خد راحتك يعني مش عندك مشكلة. الإيمان بإلهين العصر الأول والثاني، للإيمان كل خصائص الإله، النبوة مكتسبة يستطيعها كل إنسان، الرسول تعلم من بشر، القرآن كلام الرسول، يعني كلام شنيع، تأويل الأمور الجنة والآخرة ما بيقولش ما فيش جنة ونار، لهم تأويلات خاصة بيهم، كل واحدة من دول لوحدها تكفر الدولة المصرية. وطبعا أنت هتلاقيك مش فاهم ولا واحدة منهم، لأن طبيعة العقيدة أصلا غير مفهومة، وهم ريحوا نفسهم وقالوا إن للعقيدة أو للنصوص باطن غير الظاهر، ففي معاني باطنية أنت مش فاهمها احنا فاهمينها، بيتبعوها وانت ما انتش فاهم حاجه من بره، ولذلك سموا بالباطنيه. تمام؟ فدولت ايه؟ وطبعا منهم يعني انشق منهم يعني فرق كثيره لها اثار سلبيه هائله على الامه الاسلاميه، منهم القرامطه وغيرهم من فروع الشيعه الاسماعيليه المختلفه. هي جاء دل حكم شمال افريقيا ومصر والشام فتره طويله جدا من تاريخ المسلمين. الصقليه الاسماعيليه يعني بسرعه شديدة من 297 ل 336 هجرية، تتكلم على حوالي 39 سنة، 39 سنة حكم إسماعيلي. عملوا دعاية إسماعيلية لمنهجهم البائع هذا الانحرافي هذا في الصقلية، وتشيع بالإسماعيلية بعض أهل الصقلية وانتخبوا منهم البعض، كان منهم جوهر، عارفين جوهر؟ جوهر مين؟ جوهر الصقلية مشهور اللي فتح مصر، هو جوهر الصقلية ده من الصقلية اللي خرج مصر وفي زمن المعز اللي انشأ بعد كده قاهرة المعز والقصة اللي انت عارفينها، ومنها أبو الفتح الصقلي، وده اللي فتح لدولة العبيدية طرابلس في ليبيا. قامت ثورات عربية بربرية من المسلمين السنة سنية كثيرة، في تفصيلات كثيرة لكنها كلها قمعت، كان أشهرها ثورة ابن قرهب، قرهب قاف ر ه ب قرهب، ثم أعدم رحمه الله، وفي الآخر أنشأوا مدينة اسمها الخالصة بجوار باليرمو، وخلوا كل الإدارة بتاعتهم في الخالصة هذه، لأن ما كانش عندهم القدرة للمعايشة مع بقية الناس، في خطورة شديدة على حياتهم، الناس كلها في حالة غليان، لكن بالقوة سيطروا وحكموا. طبعا قبائل كتامة كانت يعني مؤيدة بقوة، عملت أنواع كبيرة جدا من التعسف في قمع الثورات السنية في هذه الفترة. قامت ثورات نصرانية برضو على الإسماعيلية، وحصل اضطراب كبير في الوضع السياسي والعسكري في الصقلية في هذا الوقت. ثم جاء العهد الكلبي، العهد الكلبي كان أوله الحسن ابن علي ابن أبي الحسين، مش مهم تحفظ الأسماء ديت يعني كلها فترات بسيطة، ده من بني كلب وكلب ابن وبرة القحطاني، دول القحطانيين من اليمن. ده اتولى أمر الصقلية من قبل العبيديين، الدولة العبيدية الإسماعيلية ديت هي اللي ولت هذا الرجل، بعد ما تولى انسلخ بالبلد هو الواحد وترك الدولة العبيدية، لكن كان يدين لها بالولاء المعلن، أنا تبعكم زي ما الأغالب عمر مع العباسيين، أنا تبعكم لكن يعني أنا مستقل لي ولأولادي. بعد ذلك فبدأ يورث بقى زي ما انتم شايفين كده الشجرة ديت، شجرة العهد الكلبي، والكلام ده استمر تقريبا حوالي 100 سنة او 100 وشوية. العهد الكلبي كان فيه فترة قوة حوالي 51 سنة تقريبا، وكان فيه فترة ضعف حوالي كام سنة؟ 49 سنة، يعني بيدينا 100 سنة إجمالي العهد الكلبي. العهد الكلبي هذا نزل إلى يعني بني كلب اللي هم حكموا البلد، كان المعلن أو اللي يحكم البلد في اليافطة الكبرى العبيديون، دولة الفاطمية والدولة العبيدية، لكن الحكم الفعلي كان لبني كلب، وكان في سمات خاصة لهذا العهد مختلفة عن العهد الإسماعيلي: هدوء واستقرار سياسي في استقلية، ولا معلن للدولة العبيدية، لكن عدم دعاية الإسماعيلية. دي نقطة مهمة جدا، يعني ما عملوش أي دعاية للعقيدة الإسماعيلية في أثناء حكمهم من 100 سنة، بل على العكس كان في نشاط سني علمي. هنيجي بعد شوية نتكلم عن أسماء فقهاء وعلماء حديث وعلماء قراءات وعلماء في التفسير واللغة وغيره، كانوا عايشين في العهد وكلهم سنة، كانوا عايشين في العهد الكلبي ما كان فيه، ولعل ده اللي ادى للهدوء والاستقرار السياسي في عهد الدولة الكلبية، ان هم ما تعرضوش لعقائد الناس وما، لكن كان الكلام بس يعني في السياسة فقط. عملوا بعض المعارك ضد البيزنطيين واللمبارد في ايطاليا، لكن في نفس الوقت عملوا معارك ضد السنة في الاندلس، لان هم كانوا ساعات لما الدولة العبيدية تحارب الدولة الاندلسية كانوا بيساعدوهم ببعض السفن في حربهم ضد السنة في الاندلس. وانفصلوا عن الدولة العبيدية تماما بعد ظهور دولة بني زيري في شمال افريقيا. دولة اسمها بني زيري كان انفصل فيها المعز بن باديس، مشهور في التاريخ، كان يدين بالولاء للدولة العبيدية، ثم انفصل ببني زيري، بني زيري من البربر، انفصل بها واعلن التبعية للخليفة العباسي، وان هو انتهى منهج السنة ورفض لعن الصحابة وكل ما كان يقوله يعني علماء او قادة الدولة العبيدية، فرفض هذا، وبالتالي حصل نوع بقى من الصدام بينه وبين الدولة العبيدية. لكن خلاصة اللي فهمنا ان ساعتها الدولة الاستقلية استقلت عن الدولة العبيدية تماما. في محطات سياسية مهمة خارج استقلية في الوقت ده: 357 قلنا الاحتلال العبيدي لمصر، 361 توليد بلقين بن زيري بشمال افريقيا، وده اللي فصل شمال افريقيا عن الدولة العبيدية وخلى الدولة العبيدية تنقل العاصمة من المهدية في تونس الى القاهرة في مصر. و 406 زي ما قلنا استقلال المعز بن باديس بشمال افريقيا، و 407 استنصار امير ساليرنو بالنورمان. ايه علاقة ده بالقصة؟ مين امير ساليرنو؟ اول مرة نسمع الكلمة دي. امير ساليرنو، ساليرنو دي مدينة ايطالية موجودة على الساحل تحت نابولي بشوية، تحت روما بشويتين، فمدينة كانت إمارة مستقلة. زي ما قلنا إن معظم إيطاليا متقسمة دويلات، نابولي، جنوة، فينيسيا، فلورنسا، روما، آدي ساليرنو، إمارة لوحدها. المسلمون حاصروا في سنة 407 حاصروا هذه المدينة، مدينة ساليرنو، وفي هذا الحصار كان راجع النورمان دولة، كانوا راجعين من الحج في بيت المقدس الى بلادهم في فرنسا، فمروا على ايطاليا، وهم مرورهم على ايطاليا لقاهم امير ساليرنو فاستنصر بهم، ففكوا الحصار عنهم، حصار المسلمين لهذه المدينة فك بالنورمان دولة، فظهر اسم النورمان في هذه المنطقة من العالم في هذا الوقت، ما كانش النورمان معروفين في هذه المنطقة. مين هم النورمان؟ النورمان اللي هم الفايكنج اللي هم النورث من رجال الشمال. الفايكنج دولة من الدنمارك، من السويد، من فنلندا، اسكندنافيا، يعني هم دولة النورث من اللي هم الفايكنج، ناس في غاية الهمجية في ذلك الوقت، لهم حروب شنيعة بربرية في أوروبا، وليهم تدمير للحضارة بشكل كبير جدا، ومن الناس اللي عانوا منهم اهل الاندلس في عهد عبد الرحمن الثاني الاموي، حصلت هجمات كبيره جدا على الاندلس ودمروا اشياء كثيره جدا في قرطبه واشبيليه وغيرها من مدن المسلمين في الاندلس، فناس همجيه شديده العنف. انا بقول الكلام ده بوضوح لان بعد كده هنشوف تغير في السلوك لما عاشوا مع المسلمين فتره. فالنورثمن دول من الفايكنج من اسكندنافيا، استقروا في شمال فرنسا، سابوا البلاد الثلج الشديد ده وعاشوا في شمال فرنسا ولما عاش في شمال فرنسا اكتسبت المقاطعة اللي عاش فيها شمال فرنسا الاسم منهم اللي الى الان موجود النورماندي. فالنورماندي هذه نسبة الى النورمان اللي هم النورثمان اللي عاشوا في فرنسا هذه الفترة فاستقروا في فرنسا. بعد كده في 407 لما فكوا مشكلة ساليرنو استخدمهم بعد كده أمير ساليرنو عشان يكونوا جزء من جيشه لما لقى حميتهم في القتال وقدرتهم الفائقة في الحرب فاستخدمهم فجم بكميات كبيرة من شمال فرنسا وعاشوا جنب ساليرنو وعاشوا في إيطاليا. ولما عاشوا في إيطاليا بدأ يكون ليهم معارك مع بيزنطة لأن هي مجاورة ليهم في المنطقة وليهم معارك مع الجمهوريات الإيطالية الأخرى غير ساليرنو اللي جابتهم وليهم معارك مع المسلمين مش كده المسلمين جنبهم برضه في كل تظاهر. هنا اسم النورمان في القصة واسم ده مهم في هذه الفترة عشان بعد كده النورمان دولت هم اللي هيحكموا في كلية بعد انتهاء العهد الإسلامي. ثم بعد انتهاء عهد الضعف بتاع المئة سنة بتاعت الكلبيين جه عهد ملوك الطوائف. عهد الكلبيين انتهى سنة 436 ومن 436 ل 484 بنتكلم على تقريبا اكتر من 40 سنة يعني كام 48 سنة 48 سنة عهد ملوك الطوائف اتقسمت فيه كما هو معتاد في نهايات الدول أن تقسم الدول إلى أجزاء وبعد كده تنهار الدولة تماما. عندنا هنا خمس أجزاء زي ما انتم شايفين انقسمت إليها استقلية مع أن استقلية كلها على بعضها 25,000 كيلومتر مربع كل واحد خد حتة 5,000 كيلومتر وعمل عليها راية ودولة وسفراء وجيش وبيحارب أخوه اللي جنبيه في البلد الثانية ابن منكود وأعيان باليرمو. حتى باليرمو ما كانش ليها رئيس معين كوكتيل زي كورتوبا سبحان الله نفس قصة تاريخ الأندلس في نهاياته نفس الفكرة. كورتوبا برضه ما كانتش محكومة بحد معين هيئة كده كلهم مع بعض بيحكموا البلد وابن الحواس في وسط وابن المكلاني وابن السمنة. وابن السمنة ده فكره اسمه لأنه راجل بتاع مشاكل كبيرة والله ربنا يعينه ربنا مش هقول ايه خلاص واخدوا على اهلها تجني براقش قتال داخلي ابن السمنة مسيطر ابن السمنة في مواجهة ابن حواس. الكلام ده كله فيه تفصيلات كتيرة جدا لكن ما في وقت. الاستنصار بالنورمان سنة 453 ابن السمنة معرفش يفتح قصريانة اللي هي تحت قيادة ابن الحواس فاستنصر بالنورمان يدخلهم في كلية عشان يساعدوه في حرب اخي المسلم ابن الحواس. بيحصل ان دولة مسلمة تستعين بنورمان او بغيرهم عشان تحارب دولة مسلمة تانية بلد القصة بالضبط بس هنا على سكيل صغير شوية مقياس الاستقلالية حجم صغير بس يقدر بيظهر ان المعنى واحد التاريخ يتكرر اتواصوا به بل انكم طاغون هو ده اللي حصل. فابن الحواس ابن السمنة معرفش يواجه ابن الحواس فاستنصر بيه بالنورمان سنة 453 جم نصروه واحتلوا مسينة. مسينة دي اخطر مدينة صقلية لان هي اللي كانت بتغلق المدد عن النصارى الموجودين في صقلية اثناء الحرب مع الدولة البيزنطية لان هي الدولة المدينة المانعة من دخول البر الايطالي. فاللي بيسيطر على مسينة سيطر على الدخول والخروج الى ايطاليا وسيطر على الخليج مسينة اللي هو بيسمح بالحركة من الشرق الى الغرب في البحر الابيض المتوسط. فاول ما خد مسينة وطبعا خدوها لنفسهم. خلي بالك هو ابن السمنة فاكر ان بيساعدوه هم مش بيساعدوه هم مش عشان سواد عينيه يعني يساعدوا ابن السمنة عشان مصالحهم. فخدوا مسينة لنفسهم ولم يعطوها لابن السمنة بل قتل ابن السمنة بعد سنة. ادخل النصارى النورمان الى داخل البلد وهم عارفهم فايكنج من اشنع الناس حربا اصلا دخلهم جوه البلد وقتل بعدها بسنة ما استمتعش بانتصاري على ابن الحواس. على اهلها تجني براقش. من براقش؟ براقش كلبة. براقش كلبة

فأراد الله عز وجل أن يفشل مشروع المسلمين إذا خالفوا الشريعة رحمة بهم. يرجعوا لإيه تاني سبحانه وتعالى؟ ويقيم الدين على أو الدولة على أساس الدين، على أساس الشريعة. لو مش عايز تعملها بهذه الصورة لا خلاص بلاش منها. والله لا يعجل بعجلة العباد. خلاص اقعد انت ادعي 50 سنة 100 سنة لن يستجيب الله لك لأنك خالفت منهجه. ففي أسس لازم تتبع. قلنا ما لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وإيه وصوابا، صوابا يا موافق للسنة، خالصا أي لله عز وجل. فليس المفاجأة لأن شفت بعد عن الدين، وخاصة في العهد الأخير بقى، وخاصة من العهد الإسماعيلي واللي وراه، وشفنا شقاق بين المسلمين وحروب، وشفنا إعداد ضعيف، ما فيش مفاجأة في هذا الموضوع. الفتح في 75 سنة والسقوط كان في 30 سنة، و30 سنة عشان النورمان ما كانوش مركزين معانا. النورمان كان عندهم حروب شديدة في جنوب إيطاليا مع اللومبارد ومع بيزنطة. لما ركزوا مع الدولة الإسلامية الكلية وقعت الدولة الإسلامية بسرعة. الفتح كان في 75 سنة، خدنا جهد كبير جدا في الفتح، والسقوط كان سريعا نسبيا. الصقلية القاسية، القاسية بالصاد، إنما يأكل الذئب من القاسية. قاسية الغنم القاسية. قاسية كانت في كل شيء قاسية، بعيدة، بعيدة جغرافيا، بعيدة سياسيا، منفصلة عن الأغالبة، والأغالبة منفصلة عن العباسيين. العباسيين منفصلة عن الأندلس، منفصلة عن كريت. لوحدها في عمق البحر، قدامها لومبارد، وقدامها بيزنطة، وقدامها فرنجة، وقدامها بايكينج، قاسية. إنما يأكل الذئب من القاسية. الصامتون في العالم الإسلامي يدفعون ثمن صمتهم. انظر 484 سقط الصقلية، 484 ما تحرك مسلم لا في مصر ولا في الشام ولا في شمال افريقيا. 491 سبع سنين فقط دخل الصليبيون الى الشام واحتل بيت المقدس سنة 492، 8 سنوات من سقوط الصقلية. اربط بقى، اربط الخيوط مع بعضها. حملات الصليبية شافت مثال ناجح في الصقلية لسقوط الصقلية، فتجرأوا على الشام ومصر. نزلت الحملات الصليبية على مصر، على الشام في البداية، عملوا 4 ممالك: مملكة بيت المقدس، مملكة فروها، مملكة أنطاكيا، مملكة طرابلس. 4 ممالك عاشوا في بلاد المسلمين 200 سنة. شافوا المثال الصقلي إن المسلمون ذبحوا في الصقلية وما تكلم أحد. فعرفوا ان البلاد هذه في حالة ثبات، في حالة نوم، اغناء، فتجرأوا عليها. اوربان الثاني، هذا اوربان الثاني البابا الكاثوليكي الذي حرك الجيوش الى بلاد المسلمين الى الشام. اوربان هذا تولى البابوية 480 هجرية قبل سقوط الصقلية ب4 سنين، وكان من اشد الناس دفعا الى تنصير المسلمين في الصقلية، وكان بيرفض تنصير المسلمين روجر النورماني، مش رحمة بالمسلمين ولكن سياسة، زي ما نشوف بعد شوية، أو زي مش الناس هنشوف بعد شوية. خلص المحاضرة. ده سلوك دفع ثمنه الصامتون. احنا سيبنا الصقلية اللي هي 25,000 كيلومتر مربع، خدوا هم الشام كلها اللي هي 3 مليون كيلومتر مربع، وبعدها بشوية دخلوا على مصر، وقصة انتوا عارفين حروب الصليبية عشنا فيها 200 سنة لأجل هذا الصمت. ولو وقفنا الى الصقلية كانت محطة في الدفاع الاولى لنا. لا يمكن يجوا يطعنوا في الشرق والصقلية اسلامية قوية تحتهم، لا يمكن. خلص بالاول وكذا ينتقل الى هذه. ترك 7 سنوات يعني شيء يحتاج يعني فعلا الى دراسة عميقة. ولا استغرب كل من يتحدث عن الحروب الصليبية لم يذكر امر الصقلية هذه، مع انها العلاقة بينهم واضحة للغاية. نظرة عامة على خط الزمن. ادي اخواننا بايجاز شديد القصة بتاعتنا: عهد الاغالبة، عهد الاسماعيلية والكلبيين، عهد ملوك الطوائف. عهد الاسماعيلية والكلبيين انا اقسمه بالوان مختلفة، لان العهد الاولاني البرتقاني الغامق ده كان عهد الاسماعيلية الخالص، حتى الاسماعيلية نفسهم. اما عهد اللي ورا اللي هو البرتقاني الفاتح ثم الافتح، دولة عهد الكلبيين، لم تكن هناك دعاية إسماعيلية، إنما كان فاطم الكلبي يتبع سياسيا الدولة الإسماعيلية. وعهد ملوك الطوائف هذا مقطع كما تنظرون، وعهد الأغالبة كان ثلاث أرباعه فتح واستقرار 10 سنوات فقط، هي دي قصة السكلية. بعيدا عن السياسة، احنا في الكلام الكثير اللي قلناه لعلنا حللنا قصة الحكام، لكن المجتمع يا اخواننا مش حكام بس، المجتمع فيه كل دولة، في تجار، في علماء، في حرفيون، في نساء، في اطفال. من الجميل جدا ان تطلع على هذه الحياة الى جوار الحياة السياسية. عشان كده الجزئية اللي فاضلة في المحاضرة من اهم الجزئيات اللي انتم مش هتحاولوا تسمعوها، تمام؟ عشان نعيش الجانب. فمعلش هذه الجزئية ارجوكم ارجعوا الى موقع قصة الاسلام وشوفوا في موقع قصة الموقعي قصة الاسلام السيرة.com، شوفوا في محاضرة بعنوان الوجود الاسلامي في الصقلية حضارة وتعايش. هذه المحاضرة كنت مديها في الصقلية نفسها في كتانيا، وفي هنا صور جاية ليا في كتانيا وفي الصقلية وفي باليرمو، بس ما لكمش حظ بقى، تمام؟ العيش عندكم نتيجة بدري الساعة 10 وكم؟ 10:30 بدري قوي. الله يعينكم والله. فالحضارة الإسلامية في الصقلية كانت كبيرة. أنا هختم، همر بسرعة كده على كل الكلام العظيم ده كله، مش هتشوفوه يا عيني عليكم. معلش. كل ده راح عليكم. شوفوا المناظر الجميلة ديت كلها آثار المسلمين في الصقلية. شوفوا شفت أنا؟ شفت أنا حلو زي هنا؟ يكونني انا ضغطت في الكلية في باليرمو، واللي فاتت ديت في باليرمو برضو. شوفوا النظام الاسلامي دي كنائس على فكرة، بس الاثر المعمار الاسلامي فيها واضح جدا، والاندلسي تحديدا كانت الكلية ماشية على النظام الاندلسي، وده جامع باليرمو ده اللي فضلنا هناك، ودي تورمينا، ودي شوفوا كلمة الكيمياء فارماسي هيبرية اسمها الكيمياء، ودي خطبتي العظيمة. مهم يعني خلينا ودي كنت عايزكم تقروها وترجموها بالعربي، خلي بالك مش ترجمة الانجليزي. يعني كانت ظريفة. ابن حوكل بيوصف السوق في باليرمو عشان يبين لهم مدى الحضارة في باليرمو سنة 362 هجرية، فبيقول ان السوق كسوق الزياتين بأجمعهم والدقاقين والصيارطة والصيادلة والحدادين والصياقلة وأسواق القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وطائفة من القصابين وبعة البقل وأصحاب الفكاة والريحانيين والجرارين والخبازين والجدالين وطائفة من العطارين والجزارين والإساكيف والدباجين والنجارين والغضائريين والخشابين خارج المدينة وبليرم شرف إيه إلى إيه، وفي الآخر ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاؤون. كل دول كانوا بيتاجروا في سوق الليل. يعني ليه الجدالون؟ والجدالين. طب يعني ايه الجرارين؟ ويعني ايه الحلاجون والحذاؤون؟ كلها لها معاني جميلة جدا والله. كان الشاهد ان في تجارة متخصصة. الجدالون هم الذين يبيعون الحمام وكل ما يلزم الحمام. بس الحلاجون بيبيعوا مستلزمات القطن وبيفصلوا القطن عن البذور اللي هو بيسميه في مصر المنجد. الحلاجون حذاؤون بيصنعوا احذية. الاساتذة بيصنعوا الخف. مختلفين دول الطائفة ودي الطائفة. الجرارون بيصنعوا الجرار. الجرة اللي هي الاواني الفخارية. وهكذا كل الطرازين بيطرزوا القماش. هذا السوق رهيب. تخصص عظيم موجود. تجارة كانت رائعة في العهد النورماني يعني. المهم انا هنا برضو في الشريحة دي اقول لك ليه روجر تسامح مع اهل باليرمو. اولا التسامح طلبا لاستقرار البلد، لان هو دخل لقى باليرمو فيها 300,000 مسلم. باليرمو كانت مدينة من المدن الكبيرة في العالم الاسلامي. هيذبح دولك هيعمل سكنة في البلد. فهو تسامح طلبا لاستقرار البلد، هو لسه داخل البلد، والاحتفاظ بالحضارة الإسلامية لأنه شايف السوق اللي احنا شفناه ده وشايف الحضارة والمعمار لو وقع كل الناس اللي هم او قتل الناس اللي عملوا هذه الحضارة على اي شيء يقيم دولتها، هو جايب ناس همجية معاه، فما عملش الحمد لله زي ما عمل هولاكو لما نزل بغداد، لا احتفظ بالحضارة، ده كان اكثر سياسي مين سياسي مفكر استغل كل هذه الطاقات عشان ينشئ دولته، شرع الولاء بالاقطاعات ضد اقطاعات لكبار القوم، واستخدم المسلمين في الجيش بتاعه، والتصعيد الحذر بقى بدا اجرينيوس ديت يعني او اجرينس يعني الرقيق، صارت مع الوقت كلمه الرقيق هي تعني كلمه المسلم، سنة تصعيد حذر، ولما سقطت الصقلية كلها سنة 484 ما عملش زي ما عمل مع باليرمو سنة 463، خلاص كانت الأوضاع استقرت، فعمل عنف قصري مع المسلمين، وده اللي الناس بتتكلم عن سياسته المتسامحة دون النظر العميق في تاريخه، واتجه في آخر حياته إلى تنصير المسلمين، وكان بيعامل البابا معاملة الند، كان قوي جدا روجر الأول ده، وملوك أوروبا عمل معاهم معاهدات كثيرة، المهم إن هو عمل تنصير في المدينة في الصقلية بطريقته الخاصة، وهي هجرة فرنسية من نورماندي وهجرة إيطالية من جنوب إيطاليا بكثرة عشان تغليل النسبة النصرانية فوق النسبة المسلمة، وفي الأول تسامح مع الأرثوذكس، وبعدين بعد كده حط واحد كاثوليكي وانتهى الأمر بقى القيادة كاثوليكية. تفاصيل كتيرة جدا جدا، برضو همر على آخر الحاجات دي كلها معلش كلها، وهاجي لآخر أو شريحة قبل الأخيرة. واقول بس فريدريك ده كمان مصيبة ثانية، فريدريك ده اللي جه بعد النورمان عمل معاهدة مع الكامل في مصر، كامل الايوبي، ان هو يساعد الكامل في حرب المعظم اللي هو الايوبي اخو الكامل، في نظير ان الكامل يديله بيت المقدس. شوف الكارثة، بيت المقدس اللي كان صلاح الدين محرره من كام سنة؟ 583 سنة 626 بعد 43 سنة الكامل الأيوبي المصري عمل معاهدة مع فريدريك حاكم صقلية عشان يساعده في حرب المعظم اللي هو ملك دمشق اللي هو أخو الكامل أخوه، في نظير يديله بيت المقدس. وحصل اخر حاجة خالص، انا يعني مش عارف اقول لكم ايه والله، الكلام ده كله مهم جدا. اخر حاجة، على الرغم من الالم والاحزان هناك نتيجة تاني، انتقال الحضارة، وده اللي كنت بقوله ان في اثر للاستقلية على العالم كله حتى على امريكا هنا، لان امريكا حضارتها الغربية مستمدة من اوروبا مش كده، اوروبا لما جم هنا الى امريكا وعملوا الدولة، واوروبا جايبة حضارتها منين؟ جايبة حضارتها من انتقال الحضارة من بلاد المسلمين، وخاصة بداية الاستقلية ثم الاندلس، الاستقلية اولا ثم الاندلس، وتمازج الحضارة النتيجة الثانية اننا شفنا نموذج لان تعيش الحضارات المختلفة الى جوار بعضها البعض دون تصارع، الشعب يعيش مع بعضه البعض زي ما ذكرنا. الاولانية ادعمها بشهادة المؤرخ الايطالي جابرييلي، وده ايطالي كاثوليكي، بيقول اخذت اعمال المترجمين ومملك قسطنطين الافريقي تكشف للثقافة اللاتينية في ايطاليا ثمار علم الطب والصيدلة الاسلاميين حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشر، اي قبل تدفق العلم الاسلامي على اوروبا مثل الاسباني. يعني اثار الديبيت او الصراع ما بين العلماء، يا ترى العلم دخل اوروبا اولا من الاندلس الاسلامية ولا من الصقلية الاسلامية، يا كده يا كده. فهو جبريلي بيقول ان هو لا، ده من الصقلية الاسلامية قبل ما يكون من الاندلس الاسلامية. وموضوع التمازج، شوف شهادة المؤرخ الامريكي هاسكنز ده من اشهر المؤرخين هنا في امريكا، وكان مستشار لرئيس نيلسون سنة 19 اللي عمل المعاهدة بتاعت فرساي في بعد الحرب العالمية الاولى، ويلسون ودرو ويلسون. فكان المؤرخ ده بيقول ايه؟ بيقول لم تكن في اي مكان اخر غير الصقلية الحضارات اللاتينية واليونانية والعربية جنبا الى جنب في جو يسود السلم والتسامح، ولم يعبر في اي مكان اخر عن النهضة بوضوح اكثر مما عبرت عنه السياسة الحكام، لان الوضع في الصفوية كان استفادة من كل العلوم الموجودة. طبعا هو لم يقرأ كل تاريخ المسلمين، ولو قرأ تاريخ المسلمين لوجد ان مثال الصفوية كما ذكرنا متكرر في اكثر من مكان. خلاصات ديت يعني انا مهمة جدا، انا بس اتكلمنا فيها كذا مرة فخلاص. والشريحة قبل الاخيرة، قبل الاخيرة فيها كلام جوستاف لوبون، يرى كده بتمعن وهدوء ان حضارة المسلمين قد ادخلت الامم الاوروبية الوحشية في عالم الانسانية. قال قد كان المسلمون اساتذتنا، وان جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات المسلمين، فهم الذين مدنوا اوروبا مادة وعقلا واخلاقا، والتاريخ لا يعرف امة انتجت ما انتجوه، ان اوروبا مدينة للمسلمين بحضارتها. هذا قبل الاخير، والشريحة الاخيرة فيها جزاكم الله خيرا كثيرا، طولت عليكم، ربنا يتقبل منا منكم، فاتتكم مجموعة من الشرائح، السنة الجاية ان شاء الله ولهلكم. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اسئلة بقى في صلاة عائشة، خلاص الحمد لله، اجازة.